تشيلات فيزا موزيكال وانت هدوك عمر قد عزان الشباب تفرخان ولا تفرخين اروني التيني دو هدوك مبارك عواشيركم الشباب الفلوس لا تقدر تنسيهم وراي قتل حساب الدوريق راحتيهم يخفينوني تاج مع خيادة نوفلي أموت كي غاز كلام ما يديرني ورسول فيا داير اللي مرد جمعت يفور الزنا الفلوس قوية في شطر ودي عيا لين ماني نرحنا وين راح تاحي كلام الزنا كير وسيز مبدي سفني هركي التوي سفر لي غركي دي الشاشكي وفي عربي زين زتورتي تدر وسني يا شباب الشباب الكور في الأسن عقيم وما ملك داروني قال حدا يفرخني أخوي تفتان سلمة دينا صدي سرصني يا الشباب ويها الشباب الشباب المولودية الأنزي الفلاون سلام أروني تهدوك مدون الرئيس العربي أرسموك أمرقا دي عزان كني ولا الرئيس النون أديان دباش قاوكو جمعة مرحبا سيد مزير نيدار مقايد نسيبو لكم الشباب لقياس أمزا دارنجي أمزا غرز متمزير تاويد الخاتمي يخسوت قاتايري تايري سهل منزي ورسول الأمي قدام بحب صحتي في كاربي زين زتور دي بذر وسم أضيلتا زرتا قيس دلوزي ممن وريتكا مش مشارك غضي طرناح الكاربي ميرانا سرسي الفسم يندار قدنت قولي مرد السكسي ياردنا تطرى بكرة غار وزوشني الشباب الشباب نقرأ سيكبر ديني نعم وبن نرى قد جواب انت قدامي لو غمني اي ما تصورني بين كل وحاتني غمانتي اسمع زيرتي تدمت لحن اول نايت اهلني تبكي نساري مالي وهاتي اسماني لاقي هنا يفرخ المال اول نايت اهلنا بس نريد نشيطني اياني بضان تقدم ساري تنحشمي يا الشبابة